أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولدار الآخرة خير. ولنعم دار تقيم. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله الله.